والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. بس من باب التوضيح اخواننا الله يجزيهم لفتونا نظرنا امبارح، لما نقول احنا قلنا امبارح انه الانبياء الله تعالى ارسلهم ليبلغوا الناس، فالنبي لا يكون نبيا لنفسه. قلنا اذا كان فرض على سائر المسلمين المراد المكلفين ان يامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، كما قلنا الفرض على سائر المسلمين ان يامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر مراد مين؟ المكلفين. مكلف طبعا، ما مراد المسلم يعني الصغير لانه لا يجري عليه القلم طبعا. طيب ذكرنا امبارح عذاب القبر، اليس كذلك؟ ما الدليل على عذاب القبر من القران؟ النار يعرضون عليه. قال تعالى ويمشي حقا عليها، لأن واحد يجاوب نسمع كلنا هاي هو حدا بيجاوب. قال الله تعالى في القرآن الكريم والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم طبعا ورد التحديث أيضا في ورق والنار في ورق والنار النار النار مش والنار لا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا مش عنابا أيوة. طيب من الذي ينجو من عذاب القبر؟ الصديق الأنبياء وشهداء المعركة والأولياء والمسلمين غير وبعض عصاة المسلمين والأتقياء، ما بس الأنبياء الأتقياء بس شهيد المعركة سائر الشهداء كل الشهداء كل الشهداء لا يعظمون في قبورهم، لأن الشهادة ليست فقط شهادة المعركة، في أنواع شهادات أيضا يغفر بها كل الذنوب، بس شهادة المعركة هي أعلاها درجة، أعلى أنواع الشهادات درجة هي شهادة المعركة، لكن سائر الشهادات أيضا تغفر بها كل الذنوب ولا يعذب صاحبها في القبر، اللي هي شهادة الحرق وشهادة الردم وشهادة التردي وشهادة الغرق، والذي المرأة التي تموت بجمع يعني بألم الولادة، والذي يموت بمرض ذات الجنب إذا بيكون مثل ورم يكون في داخل الجنب ثم ينفتح إلى الخارج بيصير الشخص يحصل عنده استفراغ وحمى ويموت بعد ذلك، هذا أيضا من أنواع الشهادات. أيضا الذي يموت بالطاعون كذلك، طاعون كمان الرسول لما سئل عن الطاعون قال واخذوا أعدائكم من الجن، طاعون واخذوا أعدائكم من الجن، واخذ يطعن يعني الجن بيطعنوا للشخص، فكذلك الذي يموت بالطاعون يموت شهيدا، والذي يموت أيضا الذي يموت شهيدا والذي يموت الذي يموت عفوا شهيد ظلم يعني عم يدافع عن ماله أو أهله أو عن نفسه فمات يموت شهيدا، وكذلك الذي مات مبطونا بسبب الإسهال أو بسبب حبس الريح أو الغائط هذا أيضا يموت شهيدا. هذه الأنواع الشهادات كلها الذي يموت، وورد أيضا الذي يموت في غربة بعيدا عن أهله أيضا قال هو شهيد، فهذه أنواع الشهادات من مات عليها يغفر له ولا يعذب في قبره ولا في الآخرة. نسأل الله أن يؤتينا واحدة منها. سؤال في القبر شيخ كمان ما سمعت؟ سؤال القبر الملكان، سؤال الملكان كمان ما بيتعذبوا هذا الشهادات؟ شهيد المعركة لا يسأل، أما غيره ما مذكر. لأن بعضهم قالوا الشهيد غير شهيد المعركة ليس له حكم شهيد المعركة من حيث التعامل معه. يعني بعضهم قالوا سائر الشهادات يغسل ويكفن ويصلى عليه، أما شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن بغير ثيابه، وإنما يكفن في ثيابه ولا يصلى عليه شهيد المعركة بسبب ما وصل إليه يعني من الترقي، لأنه لا يغسل لأن الله طهره بالشهادة، ويكفن في ثيابه ليبعث يوم القيامة وأثر الشهادة ظاهر عليه، ولا يصلى عليه لأن الله تولاه برحمته فأغناه عن دعاء المصلين. فهذا شهيد المعركة. لبعضهم قالوا غير شهادة، يعني أنواع الشهادات الأخرى غير شهادة المعركة ليس لها نفس الأحكام. فمعنى وقد يبلى جسده في القبر غير شهيد المعركة، أما شهيد المعركة حيمرق، معنى أنه لا يبلى جسده في القبر. فتكلمنا أنه يجب الإيمان بعذاب القبر، وهذا مما أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأجمعت الأمة على أنه يوجد عذاب في القبر. يقول والإيمان بنعيم القبر، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك أيضا، ومنه توسيع القبر 70 ذراعا في 70 ذراعا على المؤمن التقي ومن شاء الله له من غير الأتقياء، كبعض الشهداء ممن استشهدوا ولم يكونوا أتقياء. لنقولنا كل الشهداء يعفون من العذاب، فشهيد المعركة يوسع قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، وقد يوسع أكثر من ذلك، قد يوسع القبر مد البصر على حسب حال الشخص. العلاء بن الحضرمي كان من الأولياء، كان بجيش بس كل الجيش اللي معه أتقياء، كل اللي بالجيش كانوا أتقياء، خرجوا في معركة وحصلت كرامات بخلال خروجهم، دعوا الله تعالى، هو دعا الله، كان انقطعوا من الماء فنزل المطر، ثم حصل أمر آخر فدعا الله تعالى ففرج الله عنهم، ثم وصلوا وهم في لحوقهم بالكفار، وصلوا إلى شاطئ البحر، كانوا الكفار ركبوا بمراكب وطلعوا دغري على السفن اللي نطيتهم بعرض البحر، فكمان دعا الله تعالى فسار بالجيش على وجه البحر، هن ركبين على الحصن على وجه المي ماشيين، هذه كرامة، حتى وصلوا إلى السفن فانتصروا على الكفار بإذن الله تعالى. هلأ بخلال هذا الخروج في سبيل الله مات العلاء بن الحضرمي فدفن في أرض، فسأل بعض الناس أين فلان، عم يسألوا عن العلاء بن الحضرمي، قالوا قتل مات، قال أين دفنتموه، قالوا في أرض كذا، قال لهم هذه أرض يكثر فيها السباع ويخشى أن تنبش السباع قبره وتأكله، لا بد أن نخرجه. راحوا ليطلعون القبر، لقوا القبر مفتوح على مد البصر إلى جهة البقيع بالمدينة المنورة، وكله أنوار تتلاطم. الله تعالى أحيانا يظهر بعض الأشياء مثل ما قلنا امبارح، ما الله تعالى أحيانا يظهر أشياء للعبر حتى يعتبر الشخص، لكن ما شرط نفتح القبر ونشوف، قد يكون إنسان من أكابر أولياء الله ونفتح قبره ما نشوف شيء، نشوفه مثل ما هو بجسمه، ما نشوف شيء بالمرة من النعيم. أحوال أهل القبور غير الأحوال اللي احنا معتادين عليها في الدنيا. أنا هلأ معتاد بالدنيا إذا بسمع عن واحد متنعم بروح تتفرج وين متنعم، كيف شكله القصر اللي قاعد فيه، شو عم يعمل. أحوال أهل القبور غير، قد نفتح القبر ولا نرى شيئا. مثال للتقريب، الإنسان لما يكون نائما قد يكون مريضا مصابا بالحمى، بيطلع في الواحد بلاقي عم يكت عرق وعم يغلي غلي، بعض الناس مثل بقوله بعض الناس عم يغلي، لكن هو قد يكون عم يشوف حاله بالجنة، فهو حقيقة بنومه مسرور ولا لا؟ مسرور، بس الناظر إليه لا يراه مسرورا. وقد إنسان تاني يكون شايفينه مبتسم، هو شايف الشياطين بمنامه نزل فيه خبيث. الله تبارك وتعالى يظهر أحيانا بعض الأشياء وأحيانا لا نرى. أحوال أهل القبور ليست كالأحوال التي نحن نعيشها الآن، فقد يكون صاحب القبر متنعم فنفتح فلا نرى شيئا، وقد يكون معذبا فنفتح فلا نرى شيئا. لكن في ناس شافوا بعض الأشياء، بالعادة الناس عادة لا ترى، لكن بعض أولياء الله يرون، وبعض من غير أولياء الله بيفتح القبور بيشوفوا. هذا العلاء بن الحضرمي لقوا قبره على مد البصر إلى جهة البقيع، وقبره أنوار تتلاطم، مليان أنوار مشعة بقلب القبر. الله تبارك وتعالى أكرمه بعد موته، الناس شافت هذا الأمر بعينه. أحد الحفارين بالعراق منذ زمن طلب منه أن يفتح قبرا، فعم يفتح القبر شلع اللي حده وقام مد راسه لقى واحد لابس أخضر قاعد عم يقرأ قرآن، قام اطلع فيه اللي قاعد بالقبر قال له أقامت الساعة؟ قال له لا، قال له إذن أغلق الباب، يعني رجع سكر. شافوا قاعد وعم يقرأ قرآن بقلب القبر قال له سكر الطاقة. عم يقول له كمان الله تعالى يظهر. وأحيانا الشيخ بيذكر بالصراط قصة ذاك الحفار الذي طلب منه أن يحفر 3 قبور، حفر الأول الثاني الثالث، كان اشتد الحر خلع رداءه وحطه من فوق وقعد عم يستريح، بيسمع صوته بيطلع بيلاقي 2 فايتين على المقبرة على فرسين أشهبين، أشهبين يعني بياض أكثر من سواد، مختلط الأبيض والأسود بس البياض أكثر، هذا اللون بسموه شهبة. قال فاجوا على القبر الأولاني، قال له واحد للتاني اكتب، قال له ما اكتب، قال له مبدأ، قال له فرسخ في فرسخ. الفرسخ هو 3 أميال، 3 أميال يعني بيطلعوا أكثر من 3 كيلومتر، 3 أميال يعني أكثر من 3 كيلومتر، يعني معناتها هذا الشخص الذي سيدفن هنا قبره سيوسع فرسخا في فرسخ بالطول وبالعرض. اجوا على القبر الثاني، قال له اكتب، قال له ما اكتب، قال له مد البصر يعني اكثر من الثاني. اجوا على القبر اللي هو قاعد يرتاح فيه، قال له اكتب، قال له ما اكتب، قال له فتر في فتر، هذا الفتر من الاصبع للاصبع، هذا الفتر، هذا شبر، اما هذا فتر، تبهنا. قال فقعدت أنتظر الجنائز. بعد العصر في جنازة معها نفر قليل، فسأل من هذا الرجل، فقالوا قراب يعني سقاء يعني بيبيع مي بيوزع مي. قال له عيال، فجمعنا له وجئنا لندفنه. قال ردوا الدراهم على عياله، لأن أولاده صاروا أيتام، قال لهم يعني ما بده مال، هو رجعوا المال أعطوه أولاده ما بدي إياه، فدفنه. ثم بعد قليل جاءت جنازة ليس معها إلا من يحملها، بس اللي حاملين. فسأل من هذا الرجل، قالوا غريب مات على مزبلة فحملناه وجئنا به. فقال له ما كان بديش معمل منهم من بعضهم، قال له لا أريد شيئا، فصلى عليه ودفنه في القبر الذي قيل مد البصر. مد البصر يا جماعة وين مات؟ على المزبلة. المزبلة يعني مكان الزبل، مش المزبلة يعني الزبل اللي احنا نقولنا زبالة، المزبلة أي مكان الزبل. ما العبرة وين بيموت الواحد؟ العبرة هو على شو بيموت. طب احنا واحد مرة مات على اللي احنا بنقول زبالة، فأخذوا ليغسلوا طلعت ريحته تأثرت بالزبالة، فالمغسل عم يغسله قال ما أنتن هذه الرائحة، أحياه الله للميت، قال له مت مسلما ولا تبالي، ثم مات. أحياه الله نطق بهالكلمتين، مت مسلما ولا تبالي، ثم مات. فإذا العبرة أن يموت الإنسان على الإسلام، لأنه لما قعد هذا عم ينتظر ثالث أمر يعني جنازة الثالثة، لبعد العشاء لأجوا وجنازة وعجقة. فطلعت امرأة من نساء الأمراء، وين اندفنت؟ بالقبر الذي قيل فتر في فتر، كانت عايشة بالقصور، نزلت على قبر فتر في فتر، واجا طلب منه الأجرة ضربوه على رأسه ومعطوه، هذول الأغنياء ضربوه على رأسه ومعطوه، سبحان الله العظيم، يعني حتى أكلوا له حقه. نزلت على قبر فتر في فتر. العبرة بما يهيئه الإنسان قبل الموت يا جماعة، بده يهيئ الإنسان قبل الموت. خليها خليها. يقول والإيمان بنعيم القبر، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك أيضا، ومنه توسيع القبر 70 ذراعا في 70 ذراعا على المؤمن التقي، وقلنا قد يوسع أكثر من ذلك، ومن شاء الله له من غير الأتقياء، كبعض الشهداء ممن استشهدوا ولم يكونوا أتقياء، وبعض الناس يتسع قبرهم مد البصر مثل ما حصل للعلاء بن الحضرمي أيضا، ومنه أي من نعيم القبر أيضا تنويره بنور يشبه نور القمر ليلة البدر، وغير ذلك كشم رائحة الجنة، لأن الله تعالى يفتح من قبره طاقة إلى الجنة فيأتيه ريح الجنة وهو يأتيه نسيم الجنة وهو في القبر يشم رائحة الجنة وهو في قبره. ثم المؤمن التقي قال له نم فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. الإنسان يكون مزوج بليلة الزواج بيكون أحب أهله إليه اليمين مرته، فعارف أن الصبح ما حدا حيفيقه غيرها، فكيف نومته بتكون بهالليلة؟ نومته بتكون نوما يكون نوما هنيئا. معناتها الإنسان التقي في قبره ينام نوما هنيئا. شبه الرسول نومته الهنيئة بنومة هذا العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. واضح؟ إذا هذا تشبيه على لبيان أبداً يكون نومته هنيئة، هذا المراد. والإيمان بسؤال الملكين منكر ونكير، وهو يحصل للمؤمن والكافر من هذه الأمة أي الذين أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم ويقال لهم أمة الدعوة. منكر ونكير اسم هيك مش معناتها من المنكر أي الباطل، لا، معناتها هيئتهما غير الهيئة المعروفة، هيئتهما غير هيئة بقية الملائكة وغير هيئة الإنس والجن، منظرهما مخيف جدا، شخص لما يشوف يخاف من منظرهما. أليس ورد في الحديث يرتاح؟ شو يعني يرتاح الشخص من رؤيتهما؟ يخاف. فلذلك سميا منكرا ونكيرا أي أن هيئتهما غير الهيئة المعروفة. طب هنا كما في قوله تعالى قال سلام قوم منكرون، طب هنا لبيان أنهم معروفين يعني، فهون كمان الملكان سميا بذلك لأن هيئتهما غير الهيئة المعروفة، غير بقية الملائكة وطبعا غير الإنس والجن. منظرهما ورد أنهما مخيف جدا، الكافر لما يشوفه يفزع من منظرهما، لكن المؤمن التقي الله يثبت قلبه. وورد أنهما أسودان أزرقان، يعني منه أسود صافي وإنما مختلط بزرقة، وهذا من شأنه أنه يكون مخيفا في القبر، يعني اللي احنا اللون اللي بنقوله احنا كحلي، كحلي غامق، تبهنا؟ هذا من شأنه في عتمة القبر أن يكون مخيفا جدا، فبيجوا لعنده بيكونوا بهاللون هيدا. وسؤال الملكين يحصل للمؤمن والكافر من هذه الأمة، كيف عم نقول من هذه الأمة؟ هذه الأمة معناتها من وصلته دعوة سيدنا محمد، يقال لهم هذه الأمة أي أمة الدعوة، يعني من بلغته دعوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. المؤمنون يقال لهم أنهم أمة الإجابة، نحن أمة الإجابة لأننا آمنا بما جاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فنسمى أمة الإجابة. لكن لو واحد منه على الإسلام ولا حتى بهويته مسلم بس وصلت له دعوة الإسلام يقال هو من هذه الأمة أي أمة الدعوة. أليس الرسول قال صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام؟ ما قال ليس لهما نصيب في الإسلام؟ القدرية والمرجئة. لما قال ما له نصيب بالإسلام شو يعني؟ كفار. ومع ذلك قال من أمتي أي من أمة الدعوة، فهنا أي من أمة الدعوة، لكن من آمن هو من أمة الإجابة لأنه استجاب لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هون قد يقع سؤال أنه كيف منكر ونكير اثنين بلح أنه يروحوا يسألوا كذا واحد قد يدفن بوقت واحد بالأرض آلاف الأشخاص، كيف بلحوا يسألون كلهم؟ فالجواب على ذلك أنه إما أن يكون هناك جماعة من الملائكة اسمهم منكر وجماعة من الملائكة اسمهم نكير، كلما دفن إنسان وصلته دعوة الإسلام يذهب واحدا من هؤلاء الجماعة وواحد من هؤلاء الجماعة ويسألانه في قبره، وإما أن يكون منكر ونكير شخصا، يعني ملكا منكر ونكير، فهن ملكين بس لكن لهما أجساد فرعية، يعني أبدال. طب هنا لهما أبدال، فيبيجوا بيسألوه بالجسد الأصلي أو بالجسد الفرعي. طب هنا مثل ما هو بيحصل مع سيدنا عزرائيل، سيدنا عزرائيل كيف راح يقبض أرواح البشر اللي بموتوا بلحظة واحدة؟ له أشباح. طب هنا يعني جسد وله عدة أشباح، فيقبض أرواح الكل في وقت واحد إذا كان أمر أن يقبضها في وقت واحد. وهذا أمر حتى بالبشر في منه بقى. نعم عفوا، بس من زمان بس نتأكد من هنا أن سيدنا عزرائيل جعلت له الدنيا بالنسبة له كالكف، لا تعارض مع ما ذكرنا، بس أصدم هذا الأخوة يعني اللي قلتم ما تعارض مع اللي قلناه. مش قصة أقوى، ما بتعارض. أوكي. الدنيا بالنسبة له كالكف، يعني أمر سهل عليه هذا المراد. لكن القول الثاني غير هيك. أيوة. هذا اللي أنت قلته بتوافق مع اللي أنا قلته. عرفت. طيب مش حتى عند البشر؟ لا خلص بضحى. عن كمين ما هو أحيانا الواحد يكون طالع طلطه لما يتنفس قد يقال بنفسه، فما بنفسونا وإحنا عم نحكي، خلينا يعني اللي أنا عندي خلينا نكمله، عودوا هيك أنتوا، يكون مدرس عم يدرس اللي عنده يعطيه إلا إن أخطأ بتردوه، إن أخطأ طبعا هذا طبعا لا يسكت عن هذا، لكن طالما لم يخطئ ما حكي الواحد يقول شو في عنده أشياء أو يسأل بقلب الدرس ويستفصل أكثر عن أمور، لا انطروا لبعد الدرس ويسأل الواحد اللي بده إياه، يعني لا نعارض نحن أن نجيب، لا أكيد يعني ما نكتم العلم، نجيبه ما عندنا إذا سألتمونا، لكن تركوها لبعد الدرس، لأنه كل واحد أحيانا عنده أفكار متسلسلة بده يحكيها بتتقطش، فما بدي فصل كثير بالموضوع، أنتوا صرتوا أساس بعضكم علينا، يعني ما بحاجة مين يبين لكم. فوصلنا لعند أما الذين آمنوا منهم يقال له أمة الإجابة، قرأناها هذه ما هيك؟ نعم. نعم. ثم المؤمن الكامل، ما معنى الكامل؟ التقي. تقي، لا يلحقه فزع ولا انزعاج من سؤالهما، لأن الله يثبت قلبه فلا يرتاع من منظرهما المخيف، لأنهما كما جاء في الحديث أسودان أزرقان، بل يفرح المؤمن برؤيتهما وسؤالهما، فلا يلحقه خوف، الله يثبت قلبه وبيفرح بسؤاله، ليش؟ لأنه حيجاوب بالإجابة الصحيحة، من ورد يقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد، في هذا الرجل محمد شو المراد؟ النبي، سيد محمد لا يأتي. طب احنا هذه هون كلمة هذا مش إشارة إلى القريب، لأن بعض الناس بيقولوا قال الرسول يحضر ويشهد على السؤال، هذا كلام ما صحيح، ليس له أساس من الصحة، وإنما المراد بكلمة هذا، وهذا اسم إشارة، بس إشارة إلى ماذا؟ إلى المعهود الذهني، إشارة إلى المعهود في الذهن، يعني هذا الرجل أي الذي أنت تعلم عمن نتكلم، تبهنا؟ أنت تعرف من نقصد، فماذا تقول فيه؟ هذا المراد، إذن هو إشارة إلى المعهود الذهني، بقول له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد، فهو قائل ما كان يقول. الكافر شو بقول لهم؟ لا أدري، كنت أقول فيه ما يقول الناس. أما المؤمن التقي بقول لهم أشهد أنه عبد الله ورسوله. والكافر بقولوا له لا دريت ولا تليت، يعني لا عرفت، هذا دعاء، وتليت هي بمعنى دريت، لا دريت ولا تليت، هذا لتأكيد أنه حبيبه عليه أنه لا عرفت، هذا باللغة معروفة، يعني أحيانا بقول الواحد باللغة ثلاثة من أشعر شغلي، لا دريت أنه ما عرفت، ولا تليت أم ما قلت الذي نريده لا، بمعنى لا دريت، لا دريت ولا تليت، العرب عادة بتقول مثلا بقولوا حسن بسن، بسل تأكيد لكلمة حسن، قولوا حسن بسل، هون نفس الشيء. الشيخ قال لا دريت ولا تليت بمعنى لا عرفت، هذا دعاء عليهم عليهم، ليس تليت بمعنى تلا شيئا أي قرأ، ما هيك معناتها؟ لأنه ما بقولوا له تليت، بتقولوا له ما قلت، هو لا يقرأ يقولوا تليت. لا ليس هذا معناه. ويستثنى من هذا السؤال النبي والطفل وشهيد المعركة، والمراد بالطفل من مات دون البلوغ. إذن قلنا احنا سؤال الملكين يستثنى منه شهيد المعركة، ويستثنى أيضا منه النبي والطفل، وأيضا يستثنى من سؤال الملكين من مات يوم الجمعة. المراد يوم الجمعة يعني نهار الجمعة والليلة التي تسبقه، هذا معنى يوم الجمعة. ورد في حديث ضعيف لكن تجوز روايته، من مات يوم الجمعة أمن فتنة القبر، أي أنه لا يسأل في قبره. وأيضا الذي يلقن التلقين الخاص لا يسأل في قبره. نسمع معنى التلقين الخاص، يعرفه من يلقن. والمراد بالطفل من مات دون البلوغ، يعني لما نقول الطفل لا يسأل، ما المراد الطفل اللي عمره سنتين يعني؟ بس ليس هذا المراد، وإنما كل ولد مات دون البلوغ لا يسأل في قبره. والإيمان بالبعث، وهو خروج الموتى من القبور بعد إعادة الجسد الذي أكله التراب إن كان من الأجساد التي يأكلها التراب، وهي أجساد غير الأنبياء وشهداء المعركة، وكذلك بعض الأولياء لا يأكل التراب أجسادهم لما تواتر من مشاهدة ذلك. فإذا نحن نؤمن بالبعث، البعث هو خروج الموتى من القبور. الإنسان بعد أن يموت قد يبلى جسده وقد لا يبلى، إن كان جسده من الأجساد التي تبلى يعاد تركيب الجسد، لأن الإنسان لو بلي يبقى شيء من جسده لا يبلى، ولو طرق بالمطارق ولو أحرق بالنار الشديدة لا يبلى، وهو عجب الذنب، هذا آخر عظم يكون بالعمود الفقري، اسمه عجب الذنب، هذا آخر شيء، هذا لا يبلى. حجب الذنب وآخر شيء يكون في العمود الفقري من تحت هو حجمه تقريبا بحجم حبة الخردل أو أصغر، قدر ربع سمسمة، صغير جدا، هذا لو طرق بالمطارق لا يبلى، لو أحرق بالنار الشديدة لا يبلى، عليه يعاد تركيب الجسد يوم القيامة، مع العلم أنه في أجساد لا تبلى وهي أجساد الأنبياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ما ورد نص صريح إلا عن الأنبياء وبس، ما في نص صريح إلا عن الأنبياء. أما شهداء المعركة فلا تبلى أجسادهم، لكن فهم من الآية هكذا، من نص صريح؟ الله تعالى قال في القرآن الكريم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. العلماء فهموا من هذه الآية أن أجسادهم لا تبلى. قال الشيخ لو كانت أجساد تبلى فأين المزية؟ بل أحياء عند ربهم يرزقون، فمعناه لا تبلى أجسادهم، هذا مفهوم الآية. وقد ثبت أن شهداء أحد بعد ما اندفنوا جبل أحد جاء السيل وجرف جزءا من المقابر، فرؤيت جثتهم كما هي بعد 40 سنة. لما نقول كما هي مش معنى بعد الصيحة بس، كأنه نايم، هذا معنى نقول كما هي، لأن بعض الناس مرة عدرس أنا عن الناس وعقول إنه الشهداء لا تبلى أجسادهم وبعض الأولياء لا تبلى أجسادهم، قال لي أنا ما بعرف مين افتحنا له قبره لأين جسمه بعده مثل هو صحيح، قال بس إجوا عبد أروم بلا جفت، وهذا ما نحكي عنه أحنا، لا نحكي عنه شو هو طريق بيد أروم طريق، يعني كأنه نائم، كأنه هلأ بعد ميت طريق جسمه بيكون. طب احنا يعني قد المتعلم يفكر انا عايش لكنه عايش، له درجة. فمعنى لا يتغير جسمه حتى شيء المعركة بيكون جسمه مورد. لأنه قالوا لنا مرة كمان من نحو 60 سنة كان بجبل أحد بده يفتحوا الطريق، فالظاهر كان في قبر يعني كثير قريب الجسد، فضرب المعول نفر الدم منه، نفر الدم. هذا مش بعد 40 سنة، بعد 1400 سنة طلع الدم منه كأنه حي نائم. سبحان الله العظيم. الله تعالى أكرمهم لأنه الشهيد شهيد المعركة أول ما تقبض روحه له تطلع إلى الجنة. أين تكون؟ في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأكل حيث تشاء، ثم لها قناديل تحت العرش تأوي إليها، تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. بس ما بتبوأ مقعده من الجنة إلا أمتان يوم القيامة. بس هون بيسرح يعلق بأشجار الجنة، بيأكل اللي بده إياه من ثمار الجنة. هذا شهيد المعركة. فمن قوة النعيم الذي تلاقيه الروح في الجنة يصل أثر النعيم إلى جسده في القبر فلا يبلى. والمؤمن التقي أيضا تصرف على الجنة لسنتان بعد بلا الجسد، لأن التقي قد يبلى جسده، فروحه ما بتروح على الجنة، روحه بتكون بشكل طائر كمان. لأن ورد إن نسمة المؤمن روح طائر يعلق بالأشجار الجنة، كمان بتكون أرواح بأشكال طيور تدور أيضا في الجنة، لكن لا تتبوأ مقعدها إلا يوم القيامة. لا تتبوأ مقعدها يعني المكان اللي هو معد لها في هذه الروح إلا يوم القيامة. فإذا شهد المعركة لا يبدأ جسده. أيضا الأولياء، بعض الأولياء نقول لا تبدأ أجساده. ما فينا نقول كل الأولياء لأنه لم يرد نص لا في القرآن ولا في الحديث بهذا الخصوص. ما فينا نقول كل الأولياء لا تبدأ أجساده، لكن نجزم أن بعض الأولياء لا تبدأ أجسادهم لأنه تواتر مشاهدة هذا الأمر. فتحت قبور بعض الأولياء بعد موتهم وشهدت أجسادهم كما هي لم تتغير. الشيخ عم يحكي عن واحد كان حفار بسوريا، شو واحد عم يخبره للشيخ انه الحفار قال له فتح قبر ابا عمرو بن الصلاح، هذا من اكابر العلماء كان، فوجد جسده كما هو لم يتغير وقد مضى على وفاته اكثر من 800 سنة. اكثر من 800 سنة جسمه بعده هو كمثل ما هو لم يتغير. ليش احنا الله تعالى يرينا احيانا اشياء حتى يكون فيها عبره ويزداد ايماننا؟ نحن نؤمن لو لم نرى، ونعتقد بهذه الامور لان الرسول اخبر بنا انه في ناس اجتازوا لا تبلى، في ناس ينعمون في القبر، في ناس يعذبون في القبر. لو ما بلغنا انه حدا شاف شيء، لكن نؤمن ونعتقد جزما ان هذا حاصل لان الرسول اخبر به. وهذا اللي قلناه من الاساس صدق. اول ما نسمع معنى الشهاده الثانيه أن نعتقد أن الرسول صادق في كل ما أخبر به. ليه؟ ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما أخبر به الرسول حق وصدق. فإذا الناس يبعثون يوم القيامة من بلئ جسده يعاد تركيب جسده فيحشر. ونؤمن بالحشر. قال الناس بعد البعث يحشرون. طب يحشرون وين؟ المبدلة. على الأرض المبدلة. والأرض المبدلة هي أرض ملساء بيضاء كقرصة النقر، يعني مثل رغيف الخبز المصنوع من القمح الصافي، ليس فيها علم لأحد. يحشر الناس عليها، ما في جبال ولا رجال ولا أنهار ولا بحار ولا أشجار، يكون الحساب عليها. لكن أول ما يقوم الناس من البعث يجمعون إلى غلم، أول ما يبعثون يجمعون إلى ظلمة عند الصراط فتدك هذه الأرض، ويخلق الله تعالى الأرض المبدلة فيجمعون عليها للحساب. فإذا الحساب وين بيكون؟ على الأرض المبدلة. أي حساب؟ مؤمن والكافر. تفصيل حساب التفصيلي. اسمع حساب التفصيلي على الإيمان يكون عضو مبدل لما أقول هاتي الإنسان أول ما يقوم من قبره وهو في مكانه في قبره موارد حديث لا تزول قدماء عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يعني لا تتحرك قدماه عن مكان قبره قبل ما يسأل عن الأربعة، عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به، هذا قبل أن تتحرك قدماه عن موقفه يسأل هذه الأربعة. ثم السؤال الحساب التفصيلي يكون على الأرض المبدلة. فإذا الإيمان بالحشر وهو أن يجمع الناس ويساقوا بعد البعث إلى المحشر، وقد ورد أنه الشام. ثم يقالون عند دك الأرض، هذه الأرض تدك، البحار تشتعل نارا والجبال تصير غبارا ناعما، والناس عم تشوف، فلما تدك هذه الأرض الناس وين بيكونوا؟ بالظلمة، يعني يجمعون إلى ظلمة عند الصراط، بيكونوا واقفين ما فيش تحتهم، يعني ما واقفين على شيء، معلقين، مداعسين، إجرهم مداعسين على شيء، بالهوى معلقين، فهنا وبيشوفوا الأرض كيف تدك، لأن كثير من الأمور يوم القيامة من أهوال القيامة تكون بالنظر، فبيكونوا عم يجاهدوا، حتى من كان أعمى في الدنيا يحشر يوم القيامة بصيرا، لأنه لو كان أعمى لفاته الكثير من الأهوال، حتى الكفار يعني الكافر اللي كان الدنيا أعمى ما بيشوف يحشر بصيرا، وإلا لفاته الكثير من الأهوال، لأن كثيرا من أهوال القيامة بالنظر. فإذا ثم يعادون إلى الأرض المبدلة فيكون الحساب عليها. والإيمان بالقيامة وأولها من خروج الناس من قبورهم إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وقد تطلق الآخرة على ذلك وعلى ما بعده إلى ما لا نهاية له. فإذا لما نقول القيامة أولا لما يقوم الناس من القبور هم بلش يقول يوم القيامة، لأنت بيكون اسم القيامة يوم القيامة يوم، لكن ده مقداره 50,000 سنة وفيه 50 موقفا كل موقف يبقى اسمه القيامة، يبقى اسم القيامة إلى أن لا يبقى في جهنم إلا الكفار، يعني أهل الجنة كلهم بيكونوا دخلوا الجنة ولا يبقى في النار إلا الكفار، لهم بس القيامة، ما بعد ذلك لا يسمى القيامة. فترة القيامة هي من قيام الناس من قبورهم، هي اسمها القيامة لأنه قبور. لما الناس يقومون من القبور من قيام الناس من قبورهم، وبيبقى اسم القيامة إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. هذه فترة القيامة، هذه الفترة اللي هي القيامة وما بعدها إلى ما لا نهاية تسمى الآخرة أيضا، تسمى الآخرة، يعني فترة القيامة يقال الآخرة، وما بعد القيامة إلى ما لا نهاية يقال له الآخرة، لا يقال له القيامة. تبقوا إذن هذه الفترة الأولانية اللي قلناها تسمى القيامة أو يطلق عليها الآخرة، أنها من الآخرة، وتشمل الآخرة ما هذا وما بعده إلى ما لا نهاية له. والإيمان بالحساب وهو عرض أعمال العباد عليهم، يعرض عليهم ما عملوا في الدنيا، كل إنسان بتحاسب على عمله، عشو تحاسب؟ على الأقوال والأفعال والاعتقادات، كل شيء. طبعا الإنسان الذي مات تائبا من المعاصي اللي كان عاملها هذا لا يحاسب عليها، لأن الرسول قال السائم من الذنب كمن لا ذنب له، لكن الذي مات غير تائب من هذا يحاسب على هذه الأمور اللي هو عملها. والحساب يوم القيامة ورد في القرآن أن الكافر يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، لن يكون شيء. لذلك الإنسان يستعد لهذا اليوم، وكيف يكون الاستعداد؟ بالعلم والتعلم، العمل الصالح وتجنب الحرام. أسأل الله أن يثبتنا على ذلك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عم بيقدم العشاء صعب لنا كله. طيب نعطي مجال لأنه العفون اشتاك سليم راجع شوي وبعدين ما نقول في جيل مع الشيخ حبيب ما شاء الله هذه الأمور تسمعون تطلع أحلى بقول أشياء فبنا نكتر إحنا حتى نترك مجال الشيخ حبيب هو يشرح فينا أجل الله بارك الله فيكم بارك الله أخونا الشيخ سليم بس بنأكد على حضور المراجعة يعني مراجعة كثير مهمة يا أخوان ونأكد على ما صار بعد صوت الهوية جملنا صوت الهوية لله تعالى أمر فيه مهم جدا.